عارف عايز تقول ايه؟ طب قول ايه؟ شغال؟ طب انت تقوله فتحتش ليه؟ تفضل. طيب مفيش مشكلة. ما حد كان زكاها قبل كده او ادعى ان مثلا زكاها. فجات له هنا خلي بالك ده الرسول مزكيني ما تقوليش غلط انا بقول لك انت صح. قال له ايه بقى؟ ما خلاص اعمل ايه؟ طيب التعليق دخل في الكلام على الكشف والالهام ولانكم مستعجلين والموضوع لا يستحق هنخليه المره الجايه ان شاء الله. ممكن نقول الفقره اللي ختم بها قصه الحقيقه والشريعه وتداخل كلام على الحقيقه والشريعه مع الكلام على دعواهم ان كشوفاتهم والهامهم مقطوع بها. فخلاصه المساله كان الغرض المقصود ان الخضراء خرج على عن شريعه موسى عليه السلام لأنه كان في زمن موسى عليه السلام الذي كان نبي بني إسرائيل وشريعته منسمة لبني إسرائيل. وأما في زماننا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ بعثته إلى الناس كافة فشريعته منسمة لجميع الخلق كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فعلى القول بحياة الخضر الآن المسألة ممكن نبقى برضو نديها شيء من التفصيل لأنها من أكاذيب الصوفية واللي بيعولوا عليها بقى. ما هو القصة كملت بقى الايه يعني الأول أن الخضر عليه السلام وكأنه كان من زمن بشريعة موسى عليه السلام ثم خرج عنها إلى الحقيقة وأن الكلام ده غير صحيح ده دي شريعة ودي شريعة بل ان المواقف المواقف في حد ذاتها كان المشكلة فيها معلومات واقعية وليست احكام تشريعية. لكن حتى لو قلنا فده نبي وده نبي او موسى عليه السلام نبي والخضر عليه السلام متبع للنبي الاخر هما بقى بيكملوا ان الخضر امام اهل الحقيقة وانه عايش وانه التقاهم وغالبا يعني ده الشيطان التقى بعضهم او تمثل له في صورة رجل غريب الهيئة وقال له انا الايه انا الخضر ويعني قال له بقى من ايه من انواع الحاجات اللي دي دف ولا ده كويس ولا مش كويس طيب اعمل الاذكار دي اعمل الاوراد دي الى غير ذلك. لا أنا سلم الشيطان لا يتمثل في هيئة النبي سلم الحقيقي لكن ممكن يأتي في هيئة أخرى ويقول النائم هذا أنه رسول الله وده حصل لناس كتير. فهم يقولوا إزاي رؤيا النبي سلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. يقولوا ديت لا يمكن أن يجزم بها إلا الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة فإذا أتاهم في المنام على ذات الهيئة التي رأوها بأعينهم يقدروا يقولوا إيه إن هذه هيئة النبي صلى الله عليه وسلم جزما والشيطان غير قادر على التمثل به. لكن انت مهما قرأت في اوصاف شخص وبعدين قالوا لك هو ده, انت قاري اوصاف وارد جدا تغلط. فاذا فضلا ان كتير منهم بيحكي اوصاف مخالفة لما ورد في الشمائل المحمدية عن صفة خلقتي صلى الله عليه وسلم, يعني بعضهم يقول انه جاله في المنام اسود البشرة, بعضهم يقول جاله في المنام حليق, بعضهم, مما يدل على ان جالهم في المنام ده ايه, شياطين, وان الحديث لا ينطبق عليه. اذا هم بيكملوا لنا بقى القصة, ادعاء ان الخضر عليه السلام عايش, وانه طبعا مسألة انه عايش ما عندناش دليل جازم ان مثلا الحد الاقصى لاعمار الناس 1000 سنة او 2000 او 3000 عشان نقول ايه, وعندناش دليل انه مات. ومع هذا في دليل, يعني احنا نقول ما فيش دليل قطعي, لكن عند التأمل هنلاقي دليل. الإسلام قال لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها الآن بعد 100 سنة أي نفس. لا يدل, لو افترضنا جدلا أن الخضر عليه السلام ما ماتش في الأعمار الطبيعية للناس ماتت فيها, من جيل موسى عليه السلام الجيل دم مات كله وغيره وغيره, أجيال بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام فضلا وكل الأمم كده, لو افترضنا جدلا الله أطال في عمره جدا, أولا كان فين في زمن السلام, ليه ما جاش يتبعه؟ طيب الأمر الثاني, لو افترضنا جدلا تاني إن هو إيه لسبب أو لآخر ما جاش, طبعا أقصاها هيكون مات بعد 100 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من اللحظة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه المبرر اللي خلاهم يقولوا ان الخضر يعني هو يعني الفرق بينه وبين الناس ايه علشان يبقى عمره طويل؟ في احاديث بيدعوا فيها انه موجود وعايش, وهي احاديث ضعيفة. معلش, خلاف حياته سلف؟ نعم, وان كان هو يعني استوى السائغ درجات, هو من اضعف الخلاف, فضلا انه بيجر بها الى اقوال غاية في البطلان. نعم الشيخ, ممكن يعني عايزين الهم ما كانش يجيل الناس, ده اللي بيرجح انه ليس حي, لكن يعني احتراما لان بعض اهل العلم قال بحياتي, فبنقول ان فيها خلاف سائغ, لكن في الواقع الأدلة في غاية القوة على أنه لم يكن حيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فعلى القول بحياة الخضر الآن, وهي مسألة فيها اجتهاد, ومن أهل العلم من أهل السنة من يثبتون حياة الخضر, والراجع أنه ليس بحي الآن, ولا يجوز أن نقول, يعني افترضنا أنه حيا, لا يجوز أن نقول أنه صاحب حقيقة فيخالف الشرع ويأتي بالبدع والضلالات, أو لا يجوز لأحد أن نقول أنه صاحب حقيقة فيخالف الشرع ويأتي بالبدع والضلالات, وأترك الصلاة وأترك صوم رمضان ولا يلزم اتباع الشريعة لأنه صاحب حقيقة. فمن قال ذلك فهو كافر, حتى لو قال أن ذلك قد أخذ عن الخضر عليه السلام, لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم غير شريعة سيدنا موسى عليه السلام, فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الناس كافة, وشريعة موسى عليه السلام خاصة بني إسرائيل. ولذلك طلب موسى من فرعون أن يؤمن وأن يرسل معه بني إسرائيل. يبقى هنا موسى عليه السلام طلب فرعون بإيه؟ بالتوحيد بس, مش بالشريعة. يبقى إذن لو إن أحد بلغته دعوة رسول من قوم غير قومه بيلزموا إيه منها؟ التوحيد, لكن ما بتلزموش الشريعة, وده اللي موسى عليه السلام طلبوا من فرعون. وإنما ألزم موسى بني إسرائيل بالأحكام, وكان للخضر علم آخر, فقد قال الخضر لموسى عليه السلام يا موسى إني على علم من علم الله علمني, ده العلم الذي لا تعلمه. كان منهم الثلاث قضايا دول, ومعظمهم راجع إلى قضايا واقعية أوحاها الله إلى الخضر أو إلى النبي الذي يتبعه الخضر. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم. هذا رواه البخاري ومسلم. فالخضر عليه السلام كان عنده علم ومأمور به، وهذا أمر غير ممكن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخروج عن شريعته معناه استحلال ترك الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة، واستحلال المحرمات أيضا كقتل النفوس. ولذلك رد ابن عباس رضي الله عنهما على نجدة الحروري معجزا له عندما سأله عن قتل الغلمان، قال: كتبت تسألني عن قتل الولدان وتقول إن العالم صاحب موسى قد قتل الغلام؟ ده بقى طرق الخوارج في الاستدلال. قال: فلو كنت تعلم من الولدان مثل ما كان يعلم ذلك العالم قتلت. وأيضا الأثر ده قد يكون فيه ما يشهد أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الخضر إيه؟ عالم وليس نبي. قال: ولكنك لا تعلم فاجتنبهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل حتى على أولاد المشركين. يقصد أنه أن علم ذلك مستحيل، ومن ادعى علم ذلك فهو يدعي علم الغيب مع أنه ليس برسول. ده خلاصة الكلام في قصة الخضر واحتجاجهم بها على وجود حقيقة وشريعة. وكما ذكرنا حصل استطراد في ثنايا كلام الشيخ عبد الله في قضية الكشف والإلهام، نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.